حلوين استنى قلة رمضان شو بتتمنوا يا حلوين بتقبل من أريح شو بتستنوا يا حلوين استنى قلة رمضان شو بتتمنوا يا حلوين قولولي انتو يا شطار قولولي يا ورود الدار شو بتحبوا في رمضان رمضان بنتجمع على حب وذكر الرحمن والخيرات بتتوزع للفقراء وكل الجيران رمضان بنتعبد وبيتصفد عنا الشيطان استنوا يا حلوين بنستنى ظلة رمضان استنوا يا حلوين يتقبل منا الرحمن رمضان نقوم الليل وبنختم كل القرآن وبنسهر مع نجم سهيل نستغفر حتى الأذان رمضان بنبني قصور وبيرجح عنا الميزان استنوا يا حلوين شو بتستنوا شو بتتمنوا يا حلوين يتقبل من أريح ما بتستنوا شو يا حلوين استنى قلة رمضان وبتتمنوا شو يا حلوين يا شطار قولوا لي يا ورود الدار شو بتحبوا في رمضان بسم